أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الأدلة النقلية التي يمكن أن يستند إليها لإثبات أن حقيقة الإنسان وأن كنه الإنسان وهوية الإنسان شيء وراء المادة، ليس محكوما بقوانين المادة. بينا الدليل الأول على ذلك. طبعا التعبير عن هذه بالأدلة لا يخلو عن تسامح، باعتبار أنه هذه ظهورات، والظهور لا يفيد اليقين، ولكنه لو يعبر عنها بالاستئناس والشواهد والمؤيدات لعله يكون أولى. نعم، إذا حصل من هذه الشواهد والمؤيدات ما يفيد اليقين، لا أقل ما يفيد الاطمئنان للإنسان، عند ذلك يمكن أن يعد دليلا وبرهانا بالمعنى المصطلح عليه في فن المنطق. ولكنه ما لم يصل إلى تلك الدرجة فإنه يبقى في حيز المؤيدات والشواهد وما يستأنس به لإثبات ذلك الذي انتهينا إليه من خلال الدليل العقلي. الشاهد الثاني أو الدليل الثاني قوله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. من الواضح بأنه لو ضممنا إلى ذلك قوله تعالى: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، ورجعنا إلى قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، وحملنا ذلك على ما يرتبط ببيان القدرة والعلم. يداه مبسوطتان أي القدرة والعلم، وإلا الله سبحانه وتعالى ليس له يد وليس هو جسم. بمجموعة هذه الآيات، فقوله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، وهذا الملكوت بيد الله سبحانه وتعالى، وهذه اليد هي ليست يدا مادية، بمجموع هذه يمكن أن يقال بأن النفس عندما ترى ملكوت السماوات والأرض لا بد أن تكون مسانخة لتلك النشأة، وهي من تلك النشأة، وإلا لو كانت النفس مادية فإنه لا يمكن بالأدوات المادية والوسائط المادية أن يرى الإنسان ما وراء المادة، لأنه لا مسانخة بين المادي وبين ما وراء المادة. ومن هنا فلا يمكن أن يرى ما هو ما وراء المادة من خلال ما هو مادي محسوس. وهذا يمكن تأييده من خلال قوله تعالى: لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، حيث أثبتت هذه الآية المباركة أن للإنسان عينين وراء العينين الظاهريين يستطيع بهما أن يرى، وتلك الرؤية تكون لملكوت الأشياء، والملكوت أمر مرتبط بنشأة ما وراء المادة. فبضم هذه الطوائف من الآيات المباركة يستطيع أن يصل الإنسان أن النفس الإنسانية التي ترى ما وراء المادة، أو بتعبير القرآن الكريم ترى ملكوت السماوات والأرض، فإنه لا يمكن أن يكون بأمر مادي، فلا بد أن يكون مما وراء المادة. وهذه الطوائف أعيدها: الطائفة الأولى قوله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، الطائفة الثانية فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، الطائفة الثالثة أن هذه اليد ليست هي اليد المادية وإنما هي يد القدرة الإلهية، وحيث أن الله منزه عن المادة بل ما فوق المادة، إذن النتيجة أن الإنسان إذا رأى ملكوت السماوات والأرض فإنه لا يراها بعين مادية. ويؤيد ذلك بقوله لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا هو الشاهد الثاني بضميمة هذه الآيات التي أشرنا إليها. طبعا فيما يرتبط بهذا الشاهد الثاني يمكن تأييده أيضا بطريق آخر، وهو أنه مما وراء المادة. إذا كانت الأشياء بيد الله سبحانه وتعالى فهي عند الله سبحانه وتعالى، فإذا كانت عنده سبحانه وتعالى فما عندكم ينفد وما عند الله باق. ومن هنا يتميز ما بيده وما عنده عما هو بيدنا وعما هو عندنا. فإذا اتضح بأن ما بيده عنده سبحانه وتعالى، وبتعبير القرآن الكريم هي الخزائن الإلهية، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وهذا الذي عنده باق لا يتغير، وهذا الذي عندنا زائل متغير متحرك خارج من النقص إلى الكمال. هذا شاهد آخر لبيان أن ما بيده وما عنده ثابت لا يتغير. فمن يرى ذلك الشيء ومن يقف على حقيقته، إذا خصوصا إذا آمنا بنظرية اتحاد العالم والمعلوم وأن ذلك العلم علم حضوري، فيستحيل أن يكون ذلك المعلوم أمرا مجردا عن المادة، ولكن العالم وهو الذي حضر عنده ذلك المعلوم أمرا ماذا؟ ماديا متغير. هذه مجموعة الإنسان من الآيات يستطيع أن يستأنس بها جميعا، أن النفس الإنسانية إذا وقفت على ملكوت السماوات والأرض فإنه لا بد أن يكون له نصيب من التجرد. طبعا لا يقول قائل بأنه هذا مختص بالأنبياء والأولياء، لأن البرهان العقلي يثبت هذه الحقيقة أنه لا فرق بين الأنبياء وغيرهم من هذه الجهة. أما نقليا فلقوله إنما أنا بشر مثلكم وحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد كما هو واضح. وأما الأدلة الأخرى أيضا تثبت هذه الحقيقة، منها أن هؤلاء ليس سنخا آخر من الموجودات غير البشر، بل هم بشر ممن خلق سبحانه وتعالى، ولكنهم صعدوا في هذه المراتب الكمالية، والإنسان أيضا دعي إلى مثل هذه المقامات. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، حتى الإنسان على أن ينظر في ملكوت السماوات والأرض، مع الفوارق التي ذكرها الأعلام بين النظر وبين الرؤية، حيث أنه في إبراهيم جاءت الآية بنحو الرؤية وكذلك نري إبراهيم، أما هنا جاء الحث على، لعله إن صح التعبير، على مقدمة الرؤية وهي النظر. الإنسان أولا ينظر فعندها قد يرى وقد لا يرى، وهذا بخلافه في الأنبياء والأولياء فإنه ليس الأمر كذلك. الدليل الثالث الذي يمكن أن يستند إليه، أو الشاهد الثالث الذي يمكن أن يستند إليه، ما ورد في أوائل سورة المؤمنون، هناك الآيات المباركة بينت هذه الحقيقة تقريبا بنحو واضح. قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. الآن بعد العبارة تغيرت: ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد الخامس عشر، هناك في صفحة 20 من الكتاب، يقول: أولا أن الآية المباركة بدأت بالخلق، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ولكنه بعد أن عددت مجموعة من المراحل التي يمر بها الإنسان وأرادت أن تبين ولوج النفس والروح في هذا الإنسان، بدلت اللفظ من الخلق إلى الإنشاء. ولا يمكن أن يقول أنه لمجرد التفنن في العبارة، إذن لنكتة لا بد أنه عبرت الآية فيما يرتبط بنشأة الطين والمادة والطبيعة بالخلق، لأننا ذكرنا مرارا أن القرآن في الأعم الأغلب عندما يشير إلى الأمور التدريجية يعبر عنها بلفظ الخلق: ألا له الخلق والأمر، فيشير إلى الأمور التدريجية بالخلق. أما عندما يصل إلى الأمور ما فوق المادة والطبيعة بعد، التعبير ليس هو الخلق، وإن كان جميعا خلق هو، ولكنه التعبير إما أمر أو بتعبير الآية المباركة: ثم أنشأناه خلقا آخر. خب، هنا قرائن متعددة. القرينة الأولى: أنشأناه، وقبل ذلك أنا ماذا؟ ولقد خلقنا الإنسان. التعبير الثاني أو القرينة الثانية: أنشأناه خلقا آخر. خب، لو كان المراد هو في سلسلة عالم الطين وعالم المادة وعالم الطبيعة فهو امتداد لها، هو إضافة شيء كمي بالنسبة إليها، لماذا خلقا آخر؟ لا يوجد هناك شيء حتى يستحق أن يسمى ماذا؟ خلقا آخر. هاتان قرينتان تبين لنا بأن الذي أضيف إلى الإنسان بعد تلك المراحل يختلف سنخا عما قبل تلك المرحلة. يقول: وقد غير السياق من الخلق إلى الإنشاء، فقال: ثم أنشأناه خلقا آخر، دون أن يقال ثم خلقناه، للدلالة على حدوث أمر ما كان يتضمنه ولا يقارنه ما تقدمه من المادة. فإن العلق مثلا وإن خالفت النطف في أوصافها وخواصها، ولكن في النتيجة تبقى من سنخ واحد من نفس الطين والمادة، بخلاف ما أنشأه الله أخيرا وهو الإنسان الذي له حياة وعلم وقدرة. حتى إذا أضفنا إلى ذلك أن القرآن الكريم كما تقدم فيما سبق يقول: ونفخت فيه من روحي، فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فكرامة الإنسان إنما هي من أجل ماذا؟ من أجل ذلك الروح التي نفخها الله سبحانه وتعالى في وجود هذا الإنسان. فبتأييد من الآيات السابقة أيضا يتبين أن هذا الخلق الآخر مرتبط بتلك الروح التي نفخها الله سبحانه وتعالى، عندها استحق هذا الإنسان أن يكون أفضل المخلوقين حتى يكون الله ماذا؟ أحسن الخالقين. استحقاق أن الله أحسن الخالقين هذا لازم، ملزومه ماذا؟ أن هذا الموجود هو ماذا؟ أحسن المخلوقين، حتى يكون الخالق له ماذا؟ أحسن الخالقين. وإلا البحث لم يكن في الخالق، وإنما كان البحث في هذا الإنسان الذي بدأ من الطين إلى أن وصل إلى هذه الدرجة. والله سبحانه وتعالى إنما يجعل هذا المخلوق أحسن المخلوقين أكرم المخلوقين يستحق أن يكون مسجود الملائكة أجمعين، لا لجهة الطين فيه كما أشرنا فيما سبق، بل لحيثية ما وراء الطين، لحيثية ما وراء عالم الطبيعة والمادة. قال: فإنما له من جوهر الذات وهو الذي نحكي عنه بأنا لم يسبق من سنخه في المراحل السابقة، أعني النطفة والعلقة والمضغة والعظام المكسوة لحما، شيء ولا سبق فيها شيء يناظر. هذه نكتة. نكتة أخرى يستفيد السيد الطباطبائي من هذه الآية المباركة، إذا يتذكر الإخوة أهم ركنين في نظرية الحكمة المتعالية بالنسبة إلى النفس الإنسانية، أن النفس شيء حقيقة سنخ وراء حقيقة المادة البدن الجسم، هذا أولا، وثانيا أنه ليس منضما إليه كانضمام شيء إلى شيء آخر، بل هو ماذا؟ بل بحركة جوهرية متحول من شيء إلى شيء آخر، لأن جسمانية الحدوث كانت تقول أن هذه المادة في مرحلة من مراحلها بحركتها الجوهرية ماذا؟ تصل إلى مرتبة يوجد فيها مرتبة ما وراء المادة. هذا أيضا يريد أن يستفيده السيد الطباطبائي من هذه الآية المباركة، يقول: والضمير في أنشأناه على ما يعطيه السياق للإنسان المخلوق عظاما مكسوة باللحم، فهو الذي أنشئ وأحدث خلقا آخر، لا أنه جاء شيء من عالم آخر وضم إلى هذا العالم كما تقول نظرية المشائين من أنها روحانية الحدوث وروحانية البقاء، لا، نفس هذا أنشئ خلقا آخر، فكأنه تلويح أو إشارة إلى نظرية جسمانية الحدوث وروحانية البقاء. إذن السيد الطباطبائي يريد أن يستفيد من هذه الآية المباركة: ثم أنشأناه خلقا آخر، طبعا من غير أن يشير إلى أي مبنى فلسفي، هو مع البحث التفسيري مع ظواهر القرآن الكريم، يقول: بقرينة أنشأناه تغيير السياق ونحو ذلك وتغيير الخلق إلى الإنشاء، نستفيد أن هناك حقيقة وراء حقيقة البدن أولا، وثانيا ليست تلك الحقيقة جاءت من عالم آخر وضمت إلى هذا الموجود المادي، بل نفس هذا الموجود المادي أنشئ بقدرة الله سبحانه وتعالى وبإذنه أنشئ موجودا آخر. وبتعبيرهم إذا كان موجود له طبقة واحدة، الآن صار موجودين ماذا؟ له طبقتان، طبقة مادية وطبقة ما وراء المادة. بلي لا، بعد إذا استفدنا بالحركة، طبعا نفخت فيه من روحي، هذا النفخ من الروح ما هو كيف بأي طريقة؟ بهذه الطريقة، يعني هو من قبيل الله سبحانه وتعالى، يقول: أرزقكم. كيف أرزقكم؟ لا يرزقكم بأن يبعث لك شيئا مستقلا من السماء، وإنما أرزقكم من هذا الطريق. الله يهدي، يهدي من يشاء. كيف يهدي الله سبحانه وتعالى؟ يهدي بهذه الطرق وهذه السنن التي جعلها في عالم الإمكان، وهو من خلال الرسول، من خلال العاقل، من خلال الطرق المخصوصة، في عين أن هذه الأشياء تنسب إلى هذه الوسائل، تنسب ماذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى، لمكان الأمر بين الأمرين، لمكان أن هذه موجودات قائمة به سبحانه وتعالى، ففي الموضع الذي يصدر منها أثر، ذلك الأثر بنفس النسبة إن لم نقل أقوى منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الشاهد الثالث أو الدليل الثالث. الشاهد الرابع قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. خب، هذه الآية المباركة تقول بأن الاعتقاد يصعد إلى الله. هسه لماذا نقول الاعتقاد؟ لما ذكرناه مرارا بقرينة قوله والعمل الصالح يرفعه، إذن الصاعد هو الاعتقاد الحق، أما الذي يرفع ذلك الاعتقاد الحق وماذا؟ هو العمل الصالح. وإلا لو حملنا الآية المباركة يعني قوله تعالى الكلم الطيب على العمل الصالح، الآية ترجع إلى هكذا: إليه يصعد العمل الصالح والعمل الصالح يرفعه، بعد لا مناسبة في هذا اللفظ. إذن المراد من الكلم الطيب، وخصوصا بقرينة قوله تعالى ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، وتلك الكلمة الطيبة فسرت في الروايات بأنها كلمة التوحيد، بأنها الولاية ونحو ذلك، إذن نستكشف من ذلك بأن الصاعد هو الاعتقاد الحق والعلم الحق، العلم المصيب للواقع على ما هو عليه. هذه نكتة. نضيف إلى هذه النكتة كما ثبت في محله أن هناك نحو من الارتباط الاتحادي بين المعتقد وبين المعتقد، أو بين العالم وبين العلم. هسه التعبير بالاعتقاد أدق، لماذا؟ لأن الاعتقاد إيمان والإيمان عمل من الإنسان. التعبير بالاعتقاد والمعتقد أو التعبير بالعمل والعامل أيضا صحيح، ولكن عمل وعامل على مستوى ماذا؟ على مستوى الإيمان، على مستوى الاعتقاد، لا على مستوى السلوك الخارجي. وإحنا عندما نقول اتحاد العالم والعلم، اتحاد العامل والعمل، الذهن مباشرة يروح إلى السلوك الخارجي، مع أنه ليس الأمر كذلك، فإن العمل أعم من أن يكون عملا قلبيا أو أن يكون عملا جوارحيا خارجيا. هنا بقرينة قوله تعالى، بقرينة الدليل الذي أقمناه في محله أن هناك نحوا من الاتحاد بين المعتقد وبين المعتقد، حتى على مباني المشائين، ها مو بالضرورة على مباني الحكمة المتعالية، لأنه في النتيجة المشاؤون أيضا يعتقدون بأن هذه من الكيفيات النفسانية، والكيف النفساني عرض، والعرض قائم ماذا؟ بموضوعه. فمن المستحيل إذا صعد العرض أن يبقى المعروض ماذا؟ أن يبقى الموضوع ماذا؟ غير صاعد. أما على مباني الاتحاد في الحكمة المتعالية فالأمر ماذا؟ أوضح، وهو أنه إذا صعد الاعتقاد الحق فإن المعتقد أيضا ماذا؟ يصعد معه. إليه يصعد الكلم الطيب. هذه مقدمة. المقدمة الثانية أن الصعود إلى الله سبحانه وتعالى، هذا الصعود وذاك النزول، يعني هذا القرب وذاك البعد، ليس أمرين ماديين، بل الصعود أمر مرتبط بما وراء المادة، والنزول أمر مرتبط بما وراء المادة، وإلا الإنسان في مكانه يكون صاعدا ويكون ماذا؟ نازلا. وحيث أن عالم القرب والبعد، عالم الصعود والنزول من الله سبحانه وتعالى، عالم لا يرتبط بعالم المادة. طبعا ضموا إليه، أنا بعد ما أفصل الإخوة فقط النكات ذني يشيرون إليها يحشوها حتى إن شاء الله هم يفصلونها، ضموا إليها بأن التنزل والتصعد ليس دائما على نحو واحد. ذكرنا مرارا من أن التنزل على قسمين، وأن الصعود والتصعد أيضا على قسمين: تنزل على نحو التجلي وتنزل على نحو التجافي. في عالم الصعود أيضا كذلك، صعود على نحو التجافي وصعود على نحو ماذا؟ التجلي. هذا إذا كان التنزل والتصعد على نحو التجافي فهو لا يكون إلا ماديا. أما إذا كان على نحو التجلي فهو لا يكون إلا معنويا وفيما يرتبط بما وراء المادة. فالإنسان وإن كان يصعد في مراتب الكمال والقرب الإلهي، ولكن هذا ليس معناه بأن يترك مكانه الذي هو فيه. مثلا جنابكم أنتم تقرؤون في الروايات الكثيرة التي يحصل الإنسان تقريبا القاطع بمضمونها من أنه في كل ليلة جمعة تعرج بأرواح الأنبياء والأئمة حتى الإمام الذي بين ظهرانيكم. يعني إذا ليلة الجمعة بحثنا عن الإمام لا نجده في عالم الأرض، يعني مو موجود، لا لا لا، هو الآن وهو معك أيضا وتتكلم ويتكلم معك، ولكنه أيضا عرج بروحه ماذا؟ إلى العرش، إلى السماء، وصلى عند كل قائمة من قوائم العرش ركعتين وطاف ورجع، ولا محذور في ذلك، لأن ذلك الصعود صعود في عالم المعنى، وهذا لا يلازمه الصعود في عالم ماذا؟ في عالم المادة. هل تضيفوا إلى هذه النكات الآيات الواردة فيما يرتبط بإدريس ورفعناه مكانا عليا، ذاك العلو الذي رفع إليه إدريس، إنسان يرجع إلى الآيات المباركة ليرى بأن ذلك الرفع وتلك الرفعة التي لإدريس هل كانت رفعة مكانية أو كانت ماذا؟ رفعة وارتفاع غير مكاني. أساسا لو كان الارتفاع ارتفاعا مكانيا لما كان كمالا، وإلا لو كان الارتفاع المكاني كمالا فكثير كثير من الموجودات الآن، الطيور أرفع مكانا منا، موجودات أخرى أرفع مكانا منا. هذا مضافا إلى أنكم تعلمون أن الارتفاع والانخفاض المادي المكاني أمران نسبيان أساسا، لا يمكن أن يكون مدارا للكمال. من مجموع هذه الآيات المباركة نصل إلى هذه النتيجة، وهي أن الصعود إلى الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا بأمر ما وراء المادة، لا يكون إلا بأمر معنوي. وإذا كان الصاعد هو المعتقد، لأنه هناك نحو من الارتباط بينه وبين المعتقد، عند ذلك لا بد أن يكون أمرا مما وراء المادة أيضا. من الآيات المباركة التي يمكن الاستناد إليها قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. خب، هذه الآيات المباركة إذا ضممنا إليه قوله إليها قوله تعالى: ونفخت فيه من روحي، واستفدنا من قوله تعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون، حيث أن الابتداء منه بقوله تعالى: ونفخت منه ونفخت فيه من روحي، والانتهاء إليه بقرينة قوله تعالى: ارجعي إلى ربك راضية مرضية. خب، إذا كان الموجود بدأ من المجرد الذي ليس كمثله شيء، وسوف يرجع إلى الموجود الذي ليس كمثله شيء، هل يمكن أن يكون مثل هذا الموجود أمرا ماديا؟ لا ابتداؤه أمر مادي ولا انتهاؤه أمر مادي. إذن سنخ هذا الموجود، لأنه من الواضح إذا كان أمرا ماديا لابد أن نفترض أنه عندما يقول القرآن ونفخت فيه من، لابد أن يقتطع منه شيء، لأنه الأمر المادي لا يكون إلا ماذا؟ إلا باقتطاع، لأنه له أجزاء، فإذا كان له أجزاء لابد أن يقتطع منه شيء. وهكذا عند الرجوع لابد أن يكون الراجع إليه أيضا أمرا ماديا. وحيث أن الذي بدأ منه وجود الإنسان وهو الحق، وينتهي إليه وجود الإنسان وهو الحق سبحانه وتعالى أمرا ليس كمثله شيء، أمرا موجودا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. إذن هذا الموجود الذي بدأ منه وينتهي إليه أيضا سنخ موجود يسانخه، وهذا الذي استفدناه من قوله تعالى كل يعمل على شاكلته. إذن هذه الآيات التي قالت قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية بضميمة قوله تعالى ونفخت فيه من روحي وتلك الآيات الأخرى، نصل إلى هذه النتيجة التي ذكرها أهل المعرفة من أن الغايات هي الوصول إلى البدايات. غاية الشيء هو أن يصل إلى بداية الشيء، وحيث أن البداية ليس كمثله شيء فغايته أيضا ماذا؟ أن يصل إلى ليس كمثله شيء. وإذا كان أمرا ماديا أولا يستحيل أن يكون ابتداؤه من هناك، وثانيا يستحيل أن تكون غايته إلى هنالك. هذه مجموعة من الآيات التي ذكرها القوم للاستئناس بأن النفس الإنسانية شيء مما وراء المادة، وأنه سنخ وجود يختلف حقيقة عن سنخ المادة. طبعا عندما نقول يختلف حقيقة يعني قوانين المادة لا تجري عليه، وإلا قوانين الوجود العامة فهي جارية عليه. أما الروايات الواردة في المقام فهي أيضا كثيرة. من هذه الروايات، هذه الروايات التي هي شبه متواترة من كلا الفريقين، بل منقولة حتى من كتبي، بل منقولة حتى من كلمات غير النبي الأكرم والأئمة وعلماء المسلمين، بل حتى من الأنبياء السابقين والعلماء السابقين على الإسلام، وهي هذه الأحاديث التي هي بمضمون من عرف نفسه عرف ربه، أو قوله أعرفكم بنفسكم أعرفكم بربكم. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه نقل كثير من هذه الروايات في رسالة الولاية، لعله ينقل 60 رواية بهذا المضمون، وفي كلمات الأعلام روايات كثيرة إشارة إلى هذه الحقيقة، وهي أن معرفة النفس هي الطريق لمعرفة الله سبحانه وتعالى. فمعرفة الله سبحانه وتعالى ذاتا صفة فعلا أفضل الطرق للوصول إلى معرفة الله سبحانه وتعالى هي معرفة النفس. فلهذا قالت تلك الروايات الأخرى أعرفكم بنفسكم أعرفكم ماذا؟ بربكم. وهذه الأحاديث بعد تنفي ذلك الاحتمال الذي يقول تريد أن تقول بأن معرفة النفس ممتنعة لأنها شبهت بمعرفة الرب، حيث أن معرفة الله ممتنعة فمعرفة النفس أيضا تكون ماذا؟ ممتنعة. هذا التفسير لهذه الروايات يرد من خلال قولهم عليهم أفضل الصلاة والسلام ماذا؟ أعرفكم بنفسكم أعرفكم ماذا؟ أعرفكم بربكم. بعد هذه الرواية لا يمكن أن تحمل على التشبيه من خلال الامتناع، لأنه بها صيغة أفعل التفضيل. فلهذا أنتم الآيات التي تقول بأنه المعرفة إما معرفة آفاقية وإما معرفة أنفسية في أنفسهم، الآيات التي أشارت إلى أن المعرفة أنفسية أيضا جعلتها في عرض المعرفة الآفاقية. إذن معرفة الله سبحانه وتعالى ذاتا صفة وفعلا من أهم الطرق التي توصل الإنسان إلى معرفة الله سبحانه وتعالى هي معرفة الإنسان نفسه. خب الآن يأتي هذا التساؤل، وهو أنه إذا كان الإنسان أمرا ماديا محضا من عالم الطبيعة، كيف يمكن أن تكون معرفة النفس طريقا ماذا؟ لمعرفة الله سبحانه وتعالى ذاتان وصفتان وفعلا. أساسا أي علاقة بين ما يرتبط بالأمر المادي وما يرتبط بالأمر المجرد بعد ضم هذه المقدمة من أن الله سبحانه وتعالى ليس بمادي، لا تدركه الأبصار، ليس كمثله شيء ونحو ذلك. فإذا كان الأمر كذلك، إذن لابد أن نفترض في النفس الإنسانية مجموعة من الحيثيات التي يمكنها أن توصلنا إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، وهذه الحيثيات لابد أن تكون مما وراء المادة، وإلا إذا كانت من نشأة المادة لا يمكنها أن تهدينا وأن تنفعنا في معرفة ما هو وراء المادة. من هنا هذه الروايات بضميمة قوله تعالى: إن الله خلق آدم على صورته ومثاله، هذه الروايات تبين لنا، طبعا هذه الروايات تبين أنه لماذا أن معرفة النفس هي أنفع المعرفتين لمعرفة الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الروايات تبين لنا بأن الله سبحانه وتعالى خلق مثالا له، لا مثلا له، خلق مثالا له في هذا العالم وهو الإنسان. فلهذا في تعابير أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هذا التعبير من التعابير العالية في كلماتهم، أن الله سبحانه وتعالى معروف بالآيات، أن الطريق لمعرفة الله سبحانه وتعالى إنما تكون من خلال ماذا؟ من خلال الآية. وأكبر آية لله سبحانه وتعالى هو الإنسان، وأكمل مصداق للإنسان هو ماذا؟ هو الإنسان الكامل. فلهذا صار ما لله آية أكبر مني. إذن أفضل مصداق، أكمل مصداق، أفضل آية لله سبحانه وتعالى هو الإنسان، إني جاعل في الأرض خليفة. وأكمل مصداق هذه الآية هو الإنسان الكامل على ما له من الشؤون التشريعية والتكوينية. فإذا فرضنا أن مثل هذه الآية وهي الإنسان لا يوجد فيها شأن مجرد عن المادة بأي نحو من الأنحاء، كيف يمكن أن يكون هو أكبر ماذا؟ أكبر آية لله سبحانه وتعالى، وأفضل طريق موصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. هذه الروايات الإخوة اللي يحتاجوها مراجعتها الشيخ حسن زادة تأملي تعرض لها في كتابه العيون، عيون مسائل النفس، صفحة 37 وما بعد. هناك تعرض شيخنا الأستاذ شيخ حسن زادة آملي لهذه الروايات جيدا، والتعارض الموجود فيها بأنه على بعض الروايات أنه مرتبط فيها ذيل، بعض الروايات لا يوجد فيها ذيل، الكلمات الموجودة، تفاسير الأعلام لهذه الجملة يشير إليها في أبحاث مفصلة، لعله يبدأ من صفحة 37 وما بعد، لعله 20-25 صفحة عند بحث مفصل في هذه النكات. الإخوة اللي يحتاجون يراجعون يراجعون فيما يرتبط بمعرفة النفس، وأنه أفضل المعرفتين، وأنه طريق لمعرفة الإنسان ربه ذاتا وصفة وفعلا. بعض الإشارات توجد في كلمات السبزواري رحمة الله تعالى عليه في المجلد 8 من الأسفار، صفحة 305، الحاشية رقم 2: من عرف نفسه بأنه برزخ بين صفتي الوجوب والإمكان، بل بأنه جامع بين صفتي التشبيه والتنزيه، وأنه معلم بالأسماء جميعا ومرآة لها تحاكي كلها، عرف ربه، أو من عرف نفسه بأنه خلقها تعالى مثالا له ذاتا وصفة وفعلا، أما ذاتا كذا وأما فعلا كذا، أو من عرف نفسه بالفقر عرف نفسه ماذا؟ بالغنى، وهكذا. حدود الصفحة والصفحة الحكيم السبزواري يشير إلى أوجه أنه كيف أن الإنسان إذا عرف نفسه عرف ربه. طبعا هذا كله مبني على هذا التصوير، وهو أن هذا الاستدلال استدلال إني، استدلال يمر من خلال المعلول ماذا؟ إلى العلة. وبعض الأعلام يقول العكس، وهو أن هذا الاستدلال استدلال ماذا؟ لمي، من عرف نفسه فقد عرف ربه، مو فقد يعرف ربه، عرف يعني كان قد عرف ربه في الرتبة السابقة حتى استطاع أن يعرف ماذا؟ نفسه. هسه لماذا؟ باعتبار أن هؤلاء يقولون أن القواعد تقول أن ذوات الأسباب لا تعرف إلا بأسبابها، والله سبحانه وتعالى هو السبب القيوم لهذه النفس، فكيف يمكن للإنسان أن يعرف المتقوم من غير أن يعرف ماذا؟ المقوم. تتمة الحديث تأتي، والحمد لله رب العالمين.